شيخ من شيخ من مصادر التشريع، هل تعتبر القياس مصدر من مصادر التشريع؟ اي نعم. يعني هذا شيء من التقدير. القياس من مصادر التشريع، لكن الناس ومن طبقات خاصة الناس هم على طرفين أخير، فمنهم من ينكر القياس أصلا كآل الظاهر، ومنهم من يقر القياس وهم جماهير العلماء. هؤلاء المقرون القياس انقسموا إلى قسمين، قسم يحتاج القياس في حدود الضرورة والحاجة، قسم آخر يتوسع القياس إلى درجة أنه قد يؤثره في بعض الأحيان على النص. ولا شك أن الطول الوسط ذكرا هو الطول الوسط تبنيا، أي الذي ينكر القياس فهذا إنسان لا يعتد النظر السليم الذي لفت رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إليه في غير ما حديث. من ذلك مثلا قوله عليه السلام حينما ذكر أن إن لكم في كل تسبيحة صدقة وفي كل تحميدة صدقة وفي كل تكبيرة صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته وله على ذلك أجر؟ قال أرأيت إن وضعها في الحرام أليس يكون عليه وزر؟ قال نعم. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له عليها أجر. نحن نلاحظ هنا عبارة صدرت من الرسول عليه السلام وهي قوله أرأيت، بينما نجد حينما يتناقش المنكرون للقياس مع المقرين به يسمون المقرين به بالآرائيين، لأنهم يقولون أرأيت كذا أرأيت كذا. والحقيقة أن الرسول عليه السلام في هذا الحديث هو الذي سمى كلمة أرأيت، لكن خطأ أولئك القياسيين أنهم يتوسعون في استعمال القياس حيث لا ملجأ ولا ضرورة إليه. ولذلك أعجبني من أقوال الأئمة كلمة الإمام الشافعي يقول القياس ضرورة حيث قررنا إلى استعمال القياس قلنا به وإلا فلا. فالطرف الآخر ليشارك الإمام الشافعي في قول القياس لا يقف له دون ضرورة، وإنما يتوسع في ذلك، وكما قلت أحيانا حتى في حدود ما يخالف النص. فقول الرسول عليه السلام في الحديث السابق أرأيت رد على أهل الظاهر الذين ينكرون القياس، هي الرسول عليه السلام يقابل بين إتيان الحرام وإتيان الحلال. ثم كما يذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين أن الله عز وجل كثيرا ما يذكر بعض الحوادث وبعض القصص التي وقعت في الأمم السابقة ثم يعقب عليها ربنا عز وجل بقوله فاعتبروا يا أولي الأبصار، هذا معناها حظ على الاعتبار وهو القياس، أن تقيس النظير على النظير والمثيل على المثيل. إذن القول الوسط هو قول الإمام الشافعي، لا قول الظاهريين اللي بيكروا القياس، ولا قول الآرائيين الذين يتوسعون بالقياس. مثلا نحن قرأنا حينما درسنا منهبنا الذي نشأنا عليه في إدبار طلبنا للعلم وهو المذهب الحنفي، قرأنا في كتب الأحناف من مبطلات الصلاة الكلام في الصلاة ولو خطأ، لما تراجع المبسوطات من كتب الفقه والموسعات منها، أي التي لا تقف فقط عند مجرد الدعوة بل هي تقرن الدليل مع الدعوة، قالوا تبطل الصلاة بالكلام ولو خطأ قياسا على المتعمد، له مصير القياس قياس النقيض على النقيض. هذا أولا، يعني يظهر بطلان هذا القياس لأنه فيه قياس النقيض على النقيض. وثانيا، لقد وقعت غير ما قصة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقع في هذه القصص كلام خطأ، وما أمر عليه الصلاة والسلام المخطئ في صلاته والمتكلم خطأ بإعادة الصلاة. من أشهر هذه القصص قصة معاوية بن الحكم السلمي الذي شمت رجلا وكلاهما يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، لما عطس من بجانبه قال له يرحمك الله، أما الذي كان عن جانبيه فكانوا فقهاء يعلمون أنه يرحمك الله يهديكم الله يصلوا بالكم، هذا كلام يصلوا خارج الصلاة. ولذلك ما كان من الذين كانوا حوله إلا أن سكتوه، ليس الكلام لأنهم يعلمون أن الكلام لا يجوز، لكن تسكيتا له بالضرب على مخالفه، كأنهم يقولون له بلسان الحركة وليس بلسان اللسان اسكت. فماذا كان موقف الرجل؟ ضاق ذرعا بمثل هذا الإنكار بالضرب على الأبطال، فرفع صوته وقال وافكر أمي ما لكم تنظرون إلي. الحديث طويل معروف لدى الجميع، وإنما بالأخير عرف الرجل أنه أخطأ الصلاة خطأ فاحشا، وبناء على ذلك تصور أنه سيلقى من النبي صلى الله عليه وسلم من كلام عنة. ولذلك صور لنا كيف كان موقف الرسول بجانبه لطيفا، حيث قال فلما قضى عليه الصلاة والسلام الصلاة أقبل إلي فوالله ما كهرني ولا قهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من الناس، إنما هي تسبيح وتكبير وتحميد وتلاوة القرآن. فإذا القياس حق، ولذلك كان السلف الصالح يجتهدون، ومذكور عن ابن مسعود في غير ما رواية كان يقول هذا من رأيي، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأتم فمن نفسي. لكن كما قلنا آنفا التوسع في القياس هو الذي ينكره علماء السلف وعلماء الحديث. فحيثما وجدت الضرورة لاستعمال القياس قاس الإنسان.